بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض للأسف مفروض الجزء بتاع السلطان والقانون والوحي ده المفروض كان يتحط قبل موضوع قانون الكتاب المقدس، بس مش مشكلة. احنا قلنا هم المسيحيين في البداية كان اخذوا على عاتقهم كرد فعل اللي عملوه المهرطقين ان هم يحددوا ايه هي الكتب المقدسة بتاعتهم، وان هم يحددوا القانون. بعد كده بدأوا ينشغلوا في موضوع ايه معتقدهم بخصوص هذه الكتب المقدسة، ومعظمهم اكتفى بوصفها ان هي موحى بها من الله، لكن ما وضعوش عقيدة محددة في معنى الوحي او ازاي ان هي موحى بها من الله. في بعض المسيحيين قالوا في نظريات الوحي، في بعضهم قال بان الوحي موضوعي، بمعنى ان ربنا بيعطي للكاتب الموضوع اللي هو يكتب فيه ويترك له حرية الصياغة واختيار التعبيرات والكلمات وحاجات زي كده. البروتستانت طلعوا بعقيدة الوحي اللفظي او اللي بيسموه الميكانيكي، بمعنى ان ربنا بيملي على الكاتب ايه اللي مفروض يكتبه، ومفيش اي تدخل بشري من الكاتب خالص. طبعا معظم المسيحيين وجدوا ان ما ينفعش يتمسكوا بمعتقد الوحي اللفظي. السبب الرئيسي هو ان وجدوا ان مخطوطات الكتاب المقدس ما بينها اختلافات كثيرة جدا جدا، وان هم غير قادرين على تحديد الفاظ الكتاب بشكل دقيق. وموضوع ان هل احنا اصلا اللي احنا بنقراه هو الاصل اللي كتبه المؤلف، لان الاصل مفقود وفي مسافة زمنية ما بين الاصل واقدم مخطوطة. ففي شك ان حتى مع تطبيق النقد النصي او النقد الادنى اللي هو دراسة المخطوطات للوصول للاصل، في احتمالية ضئيلة جدا ان هم فعلا يقدروا يعيدوا تكوين الاصل من جديد. فالمهم معظم المسيحيين تخلوا بقى عن حتة ان الكتاب موحى به من الله لفظا، لان احنا مش قادرين نحدد الفاظ الكتاب بشكل دقيق، وغالبا اللي احنا بنقراه من خلال المخطوطات القديمة مش هو فعلا اللي اتكتب في المخطوطة الاصلية، مش ده الاصل. في تغييرات حصلت في الفترة الزمنية اللي هم بيسموها الفترة المفقودة ما بين الاصل واقدم مخطوطة. يعني في مخطوطات اقدم من كده للعهد القديم، لكن ما انت برضه ايه؟ ايوه برديات، لكن اقدمها اللي انت تقدر تقرا منه نص بيرجع لبدايات القرن الثالث، يعني مش برضه مش فرقتش كتير قوي يعني. في حاجات لا، دي اصاقيص صغيره خالص، اصاقيص ما تتقريش منها حاجه، ما تقريش منها يعني، ما فيهاش نص يتقري. لان البرديه 52 بترجع لسنه 125 ميلاديه او 150 ميلاديه، مجرد اصقوصه صغيره ما فيهاش ولا كلمه يونانيه كامله، ما تقدرش تترجم منها نص او ما تقدرش تستفيد منها بحاجه. المهم فكان في موضوع الوحي الموضوعي وكان في الوحي اللفظي. بعد كده المسيحيين لما جم تخلوا عن الوحي اللفظي قعدوا يفكروا شوية في موضوع الوحي الموضوعي ده، فقالوا ماشي ربنا بيعطي المؤلف الفكرة، لكن ما بيتركوش خالص وقت الكتابة، بيكون في برضو قيد وتأثير إلهي، والروح القدس له عمله أثناء الكتابة علشان خاطر يعصمه من ارتكاب أي خطأ، أو على الأقل لضمان إن المؤلف هيقدر فعلا يوصل الفكرة اللي ربنا يريد منه إن هو يوصلها. موضوع بقى القانون والوحي ده مرتبطين ارتباط وثيق بموضوع السلطان اللي احنا هنشرحه النهاردة، والمفروض كنا تكلمنا عنه قبل كده. يعني المفروض ان زي ما احنا قلنا قبل كده ان اي كتاب يطلق عليه انه كتاب قانوني، ايه هو الشيء الرئيسي اللي بيخلي المسيحيين يعتقدوا ان هذا الكتاب كتاب قانوني؟ ان الكاتب، ان في اعتقاد ان كاتب هذا السفر هو واحد من رسل المسيح. وان احنا قلنا ان في بعض اسفار العهد الجديد كان عليها خلاف في القانون، اللي هم 7 اسفار، 5 رسائل كاثوليكية اللي هم يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا، ومعهم الرؤية والعبرانيين. السبب الرئيسي في ان هذه الاسفار كان عليها خلاف في القانون هو ان كان في خلاف على مين اللي كتب هذه الاسفار عند الاباء الاوائل. ما كانش في اقتناع ان اللي كتب العبرانيين هو بولس، وما كانش في اقتناع ان اللي كتب سفر الرؤيا هو يوحنا، او ان اللي كتب الرساله الثانيه والثالثه هو يوحنا، او ان اللي كتب الرساله الثانيه هو بطرس، او ان اللي كتب رساله يعقوب ويهوذا هم يعقوب ويهوذا. فالسبب الرئيسي في الاعتقاد بان الكتاب ده كتاب قانوني هو ان الكنيسه تعتقد ان اللي كتبه واحد من الرسل. طيب هو ليه كتاب كتبه واحد من الرسل يصبح كتاب قانوني بحيث انه يعتبر كتاب مقدس، كتاب يكون مقياس ومعيار ودستور الناس ترجع له علشان تعرف المفروض تعتقد ايه، او المفروض تتعامل مع الناس ازاي، او هكذا؟ ليه كتاب كتب واحد من الرسل يصبح كتاب قانوني او كتاب مقدس؟ للايمان بان الرسول ده له سلطان مأخوذ من المسيح عليه السلام، اللي هو المفروض يعني محور الديانة المسيحية. ففي بقى كون ان الكتاب يصبح قانوني، ده معناه ان احنا لازم نكون عارفين مين المؤلف، الكاتب ده يكون معروف، اللينك ده يكون مربوط، وبعدين المفروض المؤلف ده، انا بس لما كل ما باجي ارسمه احط المؤلف ده في النص. ففي ارتباط هنا وهنا، ده الكتاب نفسه، وبعدين في بقى ارتباط ما بين المؤلف وما بين الله بطريقة ما. هم المسيحيين بقى بيؤمنوا ان موضوع الوحي اللي بيربط ما بين المؤلف والله عز وجل، واللي على هذا الاساس الوحي تم اصدار الكتاب، فالكتاب ده موحى به من الله او ايا كان، هم بيعتقدوا ان الرابط ده له علاقة وثيقة بموضوع او كلمة السلطان. انا هقرا شوية نصوص. الوحي المفروض هو الروح القدس، وبرضو السلطان له علاقة بالروح القدس، او بشكل عام المفروض الروح القدس ده ايه شغلته؟ له شغلانتين اساسيتين على الاقل، لو انا نسيت اي اعمال تانية للروح القدس. العمل الاول الاساسي بالنسبة لهم هو قضية الوحي بالنسبة للانبياء وبالنسبة لكتبة العهد الجديد او هكذا. طيب والمهمة التانية ان هو السلطات او الاعمال الالهية اللي بتمارسها الكنيسة، او اللي هي الاسرار الكنسية وتفعيلها والقوات والمعجزات والحاجات دي اللي بيتم عملها في الكنيسة، دي من اختصاص الروح القدس. طبعا لغاية دلوقتي. فالمفروض ان غفران الخطايا في سر التوبة والاعتراف ده عمل الكنيسة بتمارسه بسبب قوة الروح القدس. المعمودية الكنيسة بتمارسها وتحول الانسان العادي لابن من ابناء الله، وانه يبقى مسيحي وتغفر له الخطية الاصلية، ده من خلال عمل الروح القدس. التناول وان الخبز والخمر يتحولوا لجسد ودم المسيح تحت أعراض الخبز والخمر ده بيتم بقوة وعمل الروح القدس. الكهنوت إن الكاهن يوضع عليه اليد فيبقى من إنسان علماني لكاهن له سلطان، ده بعمل الروح القدس. فكل ده له علاقة بالروح القدس، الوحي له علاقة بالروح القدس، السلطان اللي عند الكنيسة له علاقة بالروح القدس. فأنا النصوص اللي أنا هقرأها دي بس هسيب أول نصين دول هسيبهم، دول ليهم علاقة بموضوع تاني هتكلم عنه بعدين. بالنص بتاع متى الإصحاح السابع من 24 ل 29 هنا بيتكلم بشكل عام، السياق ده تم ذكر فيه كلمة سلطان، فعاوزين من خلال الفقرتين اللي جايين دول نفهم كلمة سلطان دي معناها ايه. وفي نصوص تانية كتير ذكر فيها كلمة سلطان. هو بيقول في متى 7:24 فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. حلو قوي. هنا بقى بيكمل بيقول ايه، فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمه، لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. طيب يمكن هنا مش واضحة قوي، بس هو المقصود ان كأن الراجل ده مش بيتكلم من دماغه، لكن كأن في سلطة معينة او قوة معينة من وراه هي اللي بتخليه يتكلم بهذه القوة ويتكلم بهذه الأقوال الحكيمة الرائعة، مش زي الكتب والفريسيين اللي بيألفوا من دماغهم. ده المقصود. طب بقى النص اللي بعديه بيوضح معنى كلمة سلطان أكتر. في متى 21:23-27 بيقول ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان. تفعل هذا دي غالبا المقصود بها ان هو شقين، شق ليه علاقة بتعاليمه والتفسير لنصوص الكتاب المقدس او الحاجات اللي ليها علاقة بكلامه وتعليمه وشروحاته وهكذا. الشق التاني له علاقة بالمعجزات، وانه بيحيي الموتى او انه بيمشي على المية او انه بيكسر الطعام او حاجات زي كده. فهم بيقولوا له انت جبت بتعمل الكلام ده ازاي، جبت السلطان ده منين. اليهود لما جم يعترضوا ان السلطان ده من الله، فهيبقى من ناحية التعاليم والشرح والكلام ده يبقى وحي، ومن ناحية المعجزات تبقى قوة إلهية ربنا أعطاها له. اليهود قالوا لا، ده الكلام ده من عند الشيطان، وقالوا له أنه ببعلسبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين وحاجات زي كده. يعني ما اعترفوش أن السلطان ده من الله، قالوا أن ده من الشيطان. فهو بيقول بقى فأجاب يسوع وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ يعني هو عاوز يقول بأي سلطان يوحنا المعمدان كان بيجيب الناس يعمدهم في نهر الأردن، وبهذه المعمودية تغفر لهم خطاياهم، لأن كانت معمودية يوحنا المعمدان كان اسمها المعمودية التوبة لغفران الخطايا. فبيقول له يوحنا المعمدان ده كان بيعمل الكلام ده من دماغه ولا بسلطان إلهي، يعني هو نبي ويوحى إليه وعلى يديه ربنا كان بيغفر للناس دي ذنوبهم عندما يتوبون. فطبعا اليهود كفروا أصلا بيوحنا المعمدان أو يحيى عليه السلام، وما قبلوش إن هو له سلطان إلهي يعني بيوحى إليه وهكذا. ففهمه إن من كلام المسيح هو عاوز يوصل لهم إن أنا زي يوحنا المعمدان، ما يوحنا المعمدان كان بيعمل أفعال وبسلطان ومن الله وانتوا رفضتوه، فأنا زيه فهترفضوني برضو. فلو اعترفتم بيوحنا المعمدان بالتبعية هتعترفوا بيا وهتؤمنوا بيا يعني. فهم طبعا فهموا اللعبة، ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ يعني سلطانه من عند الله ووحي وربنا مأيده. وإن قلنا من الناس، يعني الراجل سلطته دنيوية يعني بشوية الناس اللي كانوا حواليه أو أيا كان العزوة حاجة زي كده يعني شيء دنيوي يعني. فقالوا وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. طبعا ده ترجمة سيئة، هي المقصود أن يوحنا عند الجميع كان نبي، هم عارفين أن سلطانه من السماء. لو احنا قلنا سلطان يوحنا المعمدان من الناس، الناس هي اللي هتيجي علينا وهتأكلنا علقة سخنة علشان هم بيؤمنوا به أنه نبي وسلطانه من السماء. فرحوا قالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. ففي النهاية بنقدر نفهم أن كلمة سلطان المقصود بيها تأييد ودعم إلهي ووحي أيا كانت بأشكالها المختلفة، سواء تفضل سواء بقى الشقين اللي احنا قلنا عليهم، سواء بأفعال ومعجزات أو سواء بتعليم وشرح وتفسير وحاجات زي كده. يعني هم قالوا لو احنا جاوبنا المسيح قلنا له ان يوحنا المعمدان سلطانه كان من الناس، يعني مش نبي مش عند ربنا، ده كان بيعمل كده علشان كان في ناس بتدعمه وناس بتأيده ولو اتباع كتير وضحك عليهم حاجة زي كده، يعني الناس نفسها هتثور علينا علشان هم بيعتقدوا انه نبي مش انه كان بيعمل الكلام ده بدعم شعب. يعني خايفين من الناس؟ لا، الناس هتتنرفز عليهم ان انتوا بتتهموا يوحنا المعمدان ان من قوته كانت من الناس، لكن احنا عارفين انه النبي يا ولاد الذين، فيتهيجوا عليهم كده يعني يضربوهم. ايه؟ فهنا قلنا يبقى كلمة سلطان معناها ان قوة الهية، سواء هتفسرها بالوحي لما تيجي تتكلم عن شرح او تعاليم او حاجات زي كده، او قوة الهية لما يجي يعمل معجزات. الكلام ده لسه المسيحيين لغاية النهاردة بيعتقدوا بيه، وان السلطان ده من خلال الروح القدس من الناحيتين برضو، ان لما يجوا يفسروا الكتاب المقدس ويفهموا الكتاب المقدس وشرح معتقداتهم وما له علاقة بالفكر والكلام وهكذا، ده برضو الروح القدس والسلطان. او لما الكنيسة بتمارس الأسرار المقدسة زي مسحة المرضى أو اللي هي ليها علاقة بحاجة معجزية بحسب معتقدهم بتحصل، برضو ليها علاقة بالسلطان وليها علاقة بالروح القدس. المفروض بقى يبقى في بداية المسيحية هو المسيح عليه السلام كان هو اللي بيجسد هذا السلطان الإلهي. الفكرة بقى ان المسيحيين بيعتقدوا ان هذا السلطان بقوة الروح القدس تم توريثه لرسل المسيح، وبعدين بقى رسل المسيح فيما بعد جم كتبوا اسفارهم المقدسة، كتبوا اسفارهم المقدسة دي وهم عندهم سلطان من الروح القدس، فبدأوا فيما بعد يربطوا الموضوع ده. يبقى الكتب دي مش مجرد نتاج بشري عادي، ده كتبوا ناس ليهم سلطان من الروح القدس، والروح القدس له بقى اعماله في موضوع شرح وتوصيل العقيدة وحاجات زي كده. هنا النصوص اللي بتتكلم عن ان السلطان تم توريثه للتلاميذ من الناحيتين، من الناحية الاعجازية كاعمال ومن الناحية الروحية. فالنص ده في لوقا 10-18-20 ده توريث السلطان في الناحية الإعجازية والأعمال. فمفروض فقال لهم، يعني المسيح قال لتلاميذه، رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يعني الشيطان خلاص انهزم يعني. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، يعني الشياطين والكلام ده والأرواح الشريرة، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. فها أنا أعطيكم سلطانا، ده المسيحيين لغاية النهاردة بيعتقدوا ده سلطان مورث من المسيح لتلاميذه، وبعدين تلاميذه ورثوه لتلاميذهم، وتلاميذهم ورثوه لتلاميذهم، لغاية ما بنوصل للبابا البطريرك، بعدين البطريرك بيورثوا للي تحت منه الأساقفة، بعدين الأساقفة بيورثوها للي تحت منهم اللي هم القساوسة، والقساوسة بيورثوها للي تحت منهم اللي هم الشمامسة. شمامسة بتبقى سلطانهم بسيط جدا جدا، طبعا كل ما ايه بيرتقي في الرتبة كل ما بيكون له كمال السلطان. فالمفروض البابا البطريرك هو اللي بيكون له سلطان زيه زي رسل المسيح، بيبقى خليفة للرسل، وبعدين هو بقى بيبتدي بقى يورث هذا السلطان او يوظفه في ناس بحسب قدرهم وبحسب مكانتهم في الكنيسة. طيب برضو نص تاني في متى 10:1-4 بيقول: ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف، وأما أسماء الاثني عشر كذا كذا كذا. دول بقى الاثناشر تلميذ اللي هم اللي نقاهم أو اختارهم المسيح بنفسه، دول أعطاهم هذا السلطان. ده في الشق الأفعال أو الأعمال، المعجزات، يخرج شياطين، يشفي مرضى وهكذا. طيب في النصوص التانية بقى اللي هي المسيح بيعطي السلطان من الناحية الروحية، في متى 16:13-19 بيقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في لبس سأل تلاميذه: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ يعني الناس بيقولوا عني أنا أبقى مين أو أنا أبقى إيه؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان. يعني في ناس بتقول عنك إن أنت يوحنا المعمدان، وده في حد ذاته دلالة إن اللي كان بيعمله المسيح كان بيعمله يوحنا المعمدان، لدرجة إن الناس افتكرت، ده في نصوص تانية بتقول إن هم افتكروا إن يوحنا المعمدان قام من الأموات، لأن القصص الإنجيلية بتقول إنه قطعوا راسه ومات، عشان قصة كده ليه علاقة ان هو ما كانش عاوز يجوز مين من مين، فيلم كده، فراحوا قطعوا راسه وخلصوا منه. فجم فيما بعد لما وجدوا معجزات المسيح، في ناس قالت ده يوحنا المعمدان قام من الأموات. دي نقطة جانبية، ان طب الكتاب المقدس ما بيذكرش اصلا معجزات يوحنا المعمدان، ده ما بيقولش غير انه كان رجل ورع وبيلبس الصوف وبيعيش في الجبال وبيأكل عسل نحل وجراد، وبعدين نزل يكلم الناس ويقول لهم توبوا والمعمودية بتاعته، وده كل اللي احنا نعرفه عن يوحنا المعمدان، وانه كان له بعض التلاميذ بيتبعوه وبيعلمهم ازاي يصوموا ويصلوا والكلام ده، لكن مفيش ذكر لمعجزاته. فالنص ده بيقول لنا ضمنيا ان يبقى يوحنا المعمدان كان عنده معجزات عظيمة تضاهي المعجزات اللي كان بيعملها المسيح، علشان كده الناس افتكرت المسيح هو يوحنا المعمدان. في نص تاني بيقول: وآخرون إيليا، اللي هو اللي احنا نعرفه إلياس، وده احدى الانبياء، احد الانبياء العظماء، مذكور معجزاته في سفر الملوك الاول تقريبا او الثاني، واحد من الاثنين دول. وآخرون إرميا، برضو احد من احد الانبياء الكبار ولو سفر باسمه، او واحد من الانبياء. النص ده برضو على هامش الموضوع بيوضح ان برغم معجزات المسيح العظيمة إلا إن الناس ما قالتش ده إله ولا ابن الله ولا الإله المتجسد ولا حاجة من ده، ده زي وزي أنبياء كتير جم لبني إسرائيل نعرفهم زمان، لأن المسيحيين العاديين حاليا بيحبوا فكرة إن معجزات المسيح دليل على ألوهيته، وهو مين اللي يقدر يحيي الموت غير الله، ومين اللي يقدر يعمل كذا غير الله وهكذا، هم عندهم الفكرة دي. لكن الناس في زمانهم شايفين ان الكلام ده عادي جدا، ما بيميزوش عن انبياء تانيين من انبياء العهد القديم، لدرجة ان لما المسيح بيسأل تلاميذه هي الناس بتقول عني انا مين، قالوا ده يوحنا المعمدان او ايليا او ارميا او واحد من الانبياء، زيه زي اي نبي يعني، نبي وخلاص نبي. ايه يعني ليه كان بيحيي الموتى؟ ايليا كان بيحيي الموتى. ايوه، ما هو ربطوا ما بين الشخص ده والشخص ده ليه؟ لان اكيد معجزاتهم او اعمالهم شبه بعض. فاحنا نقدر نرجع للعهد القديم نعرف ان ايليا كان بيحيي الموتى وكان بيعمل معجزات عظيمه. طب بالنسبه ليوحنا المعمدان ما نعرفش ايه معجزاته، بس دي دلاله ضمنيه ان اكيد هو كان بيعمل معجزات عظيمه زي كده. ما فيش الاناجيل ما بتقولناش حاجه عن معجزات. لا، لان يوحنا المعمدان كان مات، فهم افتكروا انه في يمكن في ناس ما كانتش تعرف عن، لان المفروض بدايه دعوه يوحنا المعمدان كانت قبل المسيح، فممكن لما ناس بدات دعوه المسيح تظهر افتكروه هو يوحنا المعمدان اللي يعرفوه، ما افتكروش ان ده نبي جديد. او في ناس لما مات افتكروا ده يوحنا المعمدان ما ماتش او قام من الاموات او حاجه زي كده، حصل لخبطه ما بينهم يعني. طيب هنا بيقول المهم قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس أنت هو المسيح من الله الحي. طيب كويس أوي. في حتة النص ده يعني من خلال مقارنة الأناجيل الإزائية، المهم إن الجملة دي فيها مشكلة، وإن هي مش مقبولة زي ما هي. في سؤال بيطرح، بطرس لما المسيح سأله قال إيه؟ الأربع أناجيل بيدلنا أربع إجابات مختلفة. في إنجيل بيقول أنت مسيح الله، في إنجيل بيقول أنت المسيح، في إنجيل بيقول قدوس الله، وفي إنجيل متى ده بيقول أنت المسيح ابن الله الحي. فغالبا لما العلماء بيجوا يتساءلوا من خلال النقد الأعلى تاريخيا إيه اللي حصل، بطرس جاوب أنهي إجابة، غالبا هو ما جاوبش أنت المسيح ابن الله الحي، ده يا إما قال مسيح الله أو قدوس الله. جيف يوحنا، جيف يوحنا والنص محرف. في يوحنا 6 مش عارف كام 56 حاجة زي كده، وده تم تحريفه. أقدم مخطوط بتقول قدوس الله، أنت قدوس الله، يعني القصة قصدي وردت، بس بطرس قال ايه فيها خلاف. ما علينا. فقال له يسوع طوبى لك يا سمعان بن يونى، ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات، وانا اقول لك ايضا انت بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليه. هي المفروض ايه القصه ايه بقى؟ هو الراجل بيقول له طوبى لك يا سمعان بن يونى. سمعان ده اسمه العبري اللي هو، لا مش معناه صخرة، سمعان مش معناه صخرة، صفا هي اللي معناه صخرة. فهو المفروض هما لخبطوا ما بين الاسم واللقب العبري وترجمة اللقب العبري باليوناني، وبعدين بدأوا يستخدموا ترجمة اللقب العبري كاسم علم. فاهمين ازاي؟ يعني هو المفروض اصلا اسمه سمعان، وبعدين راح المسيح أعطى لسمعان لقب صفا، وصفا بالعبري معناها صخرة. ولو عاوز تترجم كلمة صخرة باليوناني هتبقى بطرس. فاهم ازاي؟ يعني سمعان يعني صخرة ولا سمعان؟ لا، سمعان ده معناه اسم تاني تقريبا برضو له علاقة بالسمع أو الله يسمع أو حاجة زي كده مش فاكر. فهو قال له، راح اداله لقب، قال له انت اسمك صفا. صفا ده كلمة عبرية معناها صخرة، ليها برضو علاقة بالكلمة العربية برضو صفوان او كده، له برضو علاقة بحجر يعني او صخر. فصفا بالعبري ده لقب سمعان معناه صخرة. لو عاوز اقول صخرة باليوناني يبقى بيتروس اللي هو بطرس. فهو المفروض المسيح هنا ما نطقش بالكلام اليوناني، المسيح ما قالوش انت بيتروس، لان هو عبراني وبيكلم واحد عبراني، ده هو غالبا قال له انت صفا. وبعدين هم ما بقوش بيستخدموا لقبه بالعبرية، ده بيستخدموا ترجمة لقبه باليوناني. فاهم ازاي؟ يعني مثلا يوحنا ده شخص ذكر في اعمال الرسل، غير يوحنا بن زبدي، غير يوحنا المعمدان. يوحنا ده خد لقب مطرقة او مش عارف مين، اللي هي معناها باليوناني مرقص، فبدأوا يقولوا هو مرقص. معظم المسيحيين بقى يعني في التاريخ المسيحي، ما عرفش ايه السبب تحديدا، بس بقى هو ده اللي بيفعل، ان بيبقى الراجل له اسم بالعبرية لان هو اصله عبراني، وبعدين بيبقى له لقب بالعبرية، هم ينادوه بترجمة اسمه، بترجمة لقبه باليوناني. لقبه ده معناه ايه؟ يترجموه لليوناني ويبتدوا ينادوه بيه. ما بتترجمش، وبيستخدموا الترجمة كهو ده الاسم العالم يعني. فهو المفروض ايه؟ مش مشكلة يعني. ايوه انا فاهم، بس ده برضو مش ما ترجمش برضو يعني. هو فضلوا ينادوه بنفس اللقب اللي قالوا معلمه له، مش انه هو قال له حاجة بالعربي راحوا هم مترجمينه بلغة تانية وده اللي اشتهر عنه. ثانية. طيب. هنا فهنا بقى المفروض يبقى النص ده بيفهم انت بطرس، يعني انت صخرة. وعليك ده المعنى ابني كنيستي. على فكرة في خلاف شديد جدا ما بين الارثوذكس والكاثوليك على النص ده. هل المقصود ان المسيح هيبني كنيسته على بطرس كشخص يبقى هو رئيس الكنيسة او حاجة زي كده، ولا ده علشان بطرس قال الجملة صح انت المسيح من الله الحي فده الايمان الصحيح، فعلى مثل هذا الايمان تبنى الكنيسة، يبقى المقصود الايمان اللي قاله بطرس مش بطرس كشخص. انا اعتقد ان الفهم الصحيح للنص بحسب سياقه كده زي ما هو بيتقال المقصود بطرس كشخص، وان ده بيؤيد زعم، ما هو اصلا الكاثوليك اصلا اخترعوا حتة ان هم كنيستهم مبنية على قبر بطرس وبولس والفيلم ده، لكن بحسب النص المفروض بطرس كشخص هو اللي تتأسس عليه الكنيسة، بغض النظر بقى هو مين اللي فعلا خليفة بطرس، لكن المفروض ظاهر النص ده المعنى، ان المسيح بيقول له انت صخرة وعلى هذه الصخرة او عليك يعني ابني كنيستي وابواب الجحيم لا تقوى عليها، واعطيك انت كشخص مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الارض يكون محلولا في السماوات. ده النص الرئيسي اللي الكنيسة الكاثوليكية بتعتقد ان هي وحدها معها مفاتيح ملكوت السماوات، وان هي اللي ليها الرئاسة والزعامة على سائر الكنائس، وان هي اللي وحدها اللي تملك الخلاص، والخلاص غير موجود في اي كنيسة اخرى، عشان بطرس خد المفتاح واحنا خدنا منه المفتاح بعدين. ما هو الفكرة هو ليه بيدعي فكرة بقى السلطان، ان هو بحسب النص الكتابي ان بطرس معاه مفاتيح ملكوت السماوات، فاللي يربطه يعني يقصد في موضوع الغفران الخطايا او كده، ان انت تفضل مربوط بخطيتك او تتحل عنها تنفك. وده من هنا برضو جات موضوع الاعتراف وكده، او بس هنا مقصود الخلاص بشكل عام ان انت تدخل الجنة ولا لا. ما هو برنابا ده بقى المفروض برضو هو، ما هو في بقى النص اللي بعد ده بيقول ان المسيح اعطى نفس السلطان اللي هو سلطان الحل والعقد، الحل والربط قصدي، لكل التلاميذ، لكن مفاتيح ملكوت السماوات مع مين؟ مع بطرس. فالنص اللي بعديه في متى 18 من 15 ل 20 بيقول وان اخطا اليك اخوك فاذهب كذا كذا كذا كذا، وان لم يسمع منهم فقل للكنيسه. كنيسه هنا معناها ايه؟ جماعه المؤمنين، يعني روح لجماعه المؤمنين اشتكي لهم ان الراجل ده انا غلطت في حقه واستسمحته وهو مرضيش ايه يسامحني ولا حاجة زي كده، فخلاص جماعة المؤمنين مفروض بقى هم اللي يروحوا يكلموه ويصلحوهم على بعض. طب لو هو مرضيش يسمع من الكنيسة من جماعة المؤمنين فليكن عندك كالوثني والعشار. ده نص رهيب يعني، ده انه كده كفروا يعني، كده كفروا. طيب ما علينا، المهم هي النصين اللي جايين هم المظبوطين. الحق أقول لكم، لكم دي المفروض التلاميذ رسل المسيح ال 12 ومعهم يمكن ناس تانيين هم معهمش، مش قضيتنا يعني. كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. ده السلطان، ان هم كمان ليهم سلطان الربط او الحل وكده. فهم كده يبقى المفروض بمجمل النصوص دي المسيح أعطى سلطان في أعمالهم وأفعالهم المعجزات وهكذا، وإن ينتصروا على الشياطين ويشفوا المرضى والكلام ده، وأعطاهم سلطان أيضا روحي. بطرس معاه مفتاح ملكوت السماوات، والباقي معاه سلطان الحل والربط ده. هم فاهمين النص إن بطرس معاه مفتاح ملكوت السماوات، فالظاهر يبقى هو أهم التلاميذ. فبالتالي لما احنا ندعي ان احنا خلفاء الراجل ده يبقى احنا اهم كنيسة. دي الفكرة كلها. لا هم بيدعوا ده، هم بيدعوا ده، بيدعوا ان في الفاتيكان في قبر بولس وبطرس. ولا يا مولانا؟ هم بيقولوا كده، قبرهم موجود في الفاتيكان، هم بيدعوا ده. زي ما كنيسة المصرية بتدعي ان هي اللي اسسها مرقس الرسول، لفكرة ان هو عاوز يدور على شخص له سلطان ده ويربط نفسه بيه، فيبقى هو كمان لو خالفته يبقى هو ورث السلطان منه. ايه؟ وخلفوا فيها يعقوب اخو الرب. فهو كل كنيسة لازم تدعي ان اساسها حد. كنيسة اثيوبيا بتدعي مين اسسها يا مولانا؟ متى الرسول. بيدعوا ان متى هو اول ما نشر المسيحية في الحبشة، لكن المسيحية ما اشتدتش قوي غير في عهد اثناسيوس لما جم، قصة كده بيحكوها. وبعدين راح رجع لاثناسيوس قال له ده انا في شعب مسيحي كبير وانا بأمنك عليه، راح اثناسيوس رسموا بابا او الاسقف على اثيوبيا. المهم ان كل كنيسة لازم في الاخر بترجع نفسها لواحد من اللي ليهم سلطان دول. ما بتدعيش ايه؟ مش القسطنطينية دي مش تبع تركيا انطاكيا؟ مش تبعهم؟ لا مش تبع انطاكيا، من مصر. ايوه فاهم. كنيسة جديدة مستحدثة. طيب هنا الشنودة بيقول في كتابه اللاهوت المقارن صفحة رقم 62، سلطة الكنيسة في التشريع أو سلطة الكنيسة بشكل عام. هو كان بيتكلم في حتة الأصوام وإن في بروتستانت. اللاهوت مقارن يعني إيه؟ يعني بيقارنوا العقائد. لاهوت هنا بتستخدم بمعنى عقيدة. فبيقارن في الكتاب ده ما بين عقائد الأرثوذكس وعقائد البروتستانت. فالبروتستانت دايما بيقولوا انتوا بتصوموا ايام كتير قوي في السنة، والاصوام دي الكنيسة هي اللي اخترعتها لكم وملهاش اصل تشريعي، يعني واحد له سلطان هو اللي اسس هذا الصوم، ده اصوام مستحدثة وانتوا اللي شرعتوها لنفسيكم. فايه الاجابة من ناحية الارثوذكس؟ ان الكنيسة ليها سلطان من خلفاء الرسل، ادوا لخلفائهم ادوا لخلفائهم وهكذا. فالمهم في النهاية الكنيسة ليها سلطان تشرع تحل وتربط والكلام ده كله. فهو بيقول سلطة الكنيسة في التشريع، هذا السلطان الذي سلمه السيد الرب للآباء الرسل في قولهم ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. وقد بدأت الكنيسة عملها هذا بعقد مجمع كنسي في أورشليم كذا كذا مش عارف مين، ثم توالى عقد المجامع المقدسة المكانية والمسكونية من خلال سلطة التعليم والتشريع والتقنين التي منحها الرب لسلطان الكهنوت. فهم بيعتقدوا بقى بأن المسيح هو أصل السلطان، والسلطان المسيح بقى العادي ان سلطان المسيح من الله زي ما كان سلطان يوحنا المعمدان من الله. لكن لا، ده المسيحيين حاليا اصلا بيعتقدوا ان المسيح نفسه هو الله، وان الله نزل من السماء وعاش على الارض كانسان، فهو اساس كل سلطان ده هو الله نفسه. وبعدين بقى المسيح صاحب هذا السلطان، سواء هو انسان وله سلطان من الله او هو الله نفسه صاحب كل سلطان. لان على فكرة في نصوص كتير بتقول، مثلا في نص مشهور جدا بس انا مش حاطه في وسط النصوص دي، متى 28-18 دفع الي كل سلطان. دفع يعني ايه؟ يعني هو ما كانش عندي وفي حد اعطاهولي اللي هو الاب يعني. وفي نصوص تانية كتير بتقول كده، ان السلطان المسيح مكتسب من الله الاب مش ذاتي من نفسه. لكن هم المسيحيين بيعتقدوا لا، ده هو الله وسلطانه ده بحكم لاهوته هو الله. وبعدين بقى راح هو ورث السلطان لتلاميذه. فبالتالي بقى بمفهوم السلطان ده اللي موجود عند الرسل، المفروض بقى لما واحد من الرسل دول اللي له سلطان لما يقول لحد اعمل كذا وما تعملش كذا، او اعتقد كذا او ما تعتقدش كذا، ده كلامه لازم يتسمع. وش طب لما واحد زي ده يكتب كتاب، يبقى كتابه لازم يبقى دستور ومقياس يعني كتاب قانون. وهم فيما بعد بقى راحوا بدأوا يقولوا لا، ده مش بس كده لمجرد ان ليهم سلطان فلما يقولوا حاجة، لا بدأوا يعتقدوا بفكرة لا، ده السلطان ده والروح القدس والقوة دي ظهرت في الكتاب ككلام، وان يعني ده مش مجرد شخص له سلطان يعني بيتكلم من نفسه، لا ده السلطان ده في كلامه كوحي او كده، فتبقى الكتب دي هي كمان موحى بها من الله. بس الاستنتاج ده جه متاخر شويه عند المسيحيين، ما طلعوش بيه على طول. يعني هم كانوا بيؤمنوا في الاول ان الرسل بشكل عام اللي داخل منهم قلنا تلاميذ الاثناشر والسبعين، وإن شخصيات اللي ذكرت لأول مرة في أعمال الرسل واللي من ضمنهم زي بولس وبرنابا واستفانوس وغيرهم، كل دول عند المسيحيين رسل، وكل دول المفروض ليهم سلطان. فهم في بداية يرحمه الله، ففي بداية المسيحية المفروض اعتقدوا لما بولس يتكلم بحاجة احنا لازم نسمع كلامه بشكل عام لقدره وإنه من ضمن الرسل وحاجات زي كده. ما كانوش لسه بدأوا يفكروا في حتة انه لو كتب رسالة تبقى رسالته موحى بها من الله او حاجات زي كده، لا ما كانوش لسه فكروا في الكلام ده. لكن هم بيفكروا ان بولس كشخص له تقديره وله احترامه وله مكانته وله مركزه كرسول من رسل المسيح، ولما يتكلم عن المسيحية يبقى كلامه مظبوط لانه رسول من رسل المسيح. ما كانتش لسه ظهرت بقى فكره انه طيب بقى كلامه اللي كتبه في الرسائل كان موحى به من الله ولا يعني كشخص له مقامه. يعني مثلا لو جينا نشوف صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقدرهم ومصاحبتهم للنبي وفهمهم منه وهكذا. لما اجي ادور مثلا على مسألة فقهية ولاقي مثلا ان ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجتمعوا ان الحكم فيها كذا، ده ليهم سلطان في انه هم، بس مش فكرة بقى وحي وكده، لا ان هم مصاحبين للنبي وهم فاهمين وحكمهم له قيمة بحكم ارتباطهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ده الفهم اللي موجود في بداية المسيحية. لكن فيما بعد بقى لا، الفهم ده تطور، ان مش مجرد بحكم مصاحبتهم او بحكم ان رسل او كذا، لا ده كلامهم نفسه موحى به من الروح القدس. ما اعرفش بحسب نص اعمال الرسل، ان هو ما ذكرش، ما ذكرش غير في اعمال الرسل تقريبا، هو بيذكر كشخص له قيمة بس اول مرة يذكر انه يوسف الذي كان من الرسل ومش عارف ويدعى ايه مش عارف مين برنابا كذا، يعني ذكر كتعريف كده، بس ده كان ايه دوره قبل كده ما نعرفش. فيبقى اللي احنا وصلنا له في النهاية ان الكتاب بيعتبر قانوني لما نعرف مين هو المؤلف، والمؤلف ده يكون واحد من الرسل له سلطان، وان كلمة سلطان دي بقى يعني تفوق معنى الوحي، انه له معاني اكتر من كده بكتير، من ضمنها المعجزات والاعمال اللي بتعمل في الكنيسة. المهم ان احنا نفهم ان الرسل الاوائل دول السلطان ما وقفش عندهم، ان كل جيل بقى بيعطي السلطان للجيل اللي بعديه. هم بيستشفوا ده من لما يهوذا مات وشنق نفسه في بداية أعمال الرسل، فقالوا طيب يهوذا ده غير يهوذا أخو الرب، ده يهوذا الإسخريوط الخاين. فرح قالوا طيب احنا عاوزين نجيب واحد تاني مكان الواحد اللي نقص عشان نرجع تاني 12. ما تفهمش ليه لازم نبقى 12، مش مشكلة. فالمهم بقى في بعض الطقوس هم بيستشفوا على فكرة من النقطة دي، القرعة الهيكلية وغيرها، ان احنا هنختار الاعمال الرسل، بيقول احنا اخترنا شخصين والروح القدس هو اللي هيقول لنا مين في الاثنين ده اللي هيبقى مظبوط ومش عارف ايه، صح؟ مش ده اللي موجود في اعمال الرسل. فراح ايه اللي حصل، راحوا اختاروا تقريبا مش عارف مين، مش فاكر اسمه ايه، متياس. فبقى متياس ده بقى خد رتبة ال 12، فقالوا يبقى الرسل دول ليهم السلطة والقدرة على انهم يعينوا ناس بنفس مكانتهم وبنفس سلطانهم. فخدوا بقى من الفكرة دي ان ده اجيال وراء اجيال فضلت تعمل كده، وان في برضو في اعمال الرسل ان كان في اشغال معينة، فرحوا قالوا طيب احنا هنعين قصوص او شيوخ او ايا كان الترجمة العربية بتقول ايه. فالمهم ان هم قعدوا يصلوا وقعدوا ينقوا مين اتقى ناس، فلقوا استيفانوس عينوه، ده قصته في اعمال الرسل. فبداوا يستشفوا بقى من النصوص دي، يبقى الكبير بيقدر يدي السلطان للي اصغر منه وهكذا، والموضوع ده يفضل يتوارث. فهم المفروض في ثلاث رتب اساسيه في الكنيسه، تحتيها رتب تانية صغيره. في الشماس، ده أقل حاجة، وفوق الشماس القس، وفوق الشماس الأسقف. في كل واحد في رتب، في كل تحت كل واحدة في رتب. يعني القس ده مثلا من الرتب العالية فيه القمص، زي قمص عبد المسيح بسيط، ده يعتبر على رتبة عالية في درجة القسيسية. في مثلا الدياكون أو الإبسالتس أو مش عارف مين، ده رتب معينة في درجة الشماسية. في بقى الأسقفة دي بقى في المطران، ده درجة في رتبة الأسقفية. البابا البطريرك ده أعلى درجة في رتبة الأسقفية. هتلاقي في ناس مش أساقفة. لا، في أساقفة، في قمامسة، في خساوسة، ما هو دي مشكلة. ما ينفعش ما ينفعش قسيس ينط يبقى بابا مرة واحدة, ده تهريج. ما هو دي من ضمن في مصايب على فكرة, يعني اللي يتتبع الموضوع ده بدقة هيلاقي في مصايب تم ارتكابها في القرعة الهيكلية دي, ان في قوانين كتيرة مفروض كنسية تم التنفيذ ليها يعني وما راحتش. مين اكبر واحد في الثلاثة؟ توادروس ده؟ ما قمص ده اقل من الاسقف. التانيين الاسقف اساقفه اقل وهم في الاصل هم في الثاني. فاهم انه ممكن يكون كبير جدا في السن. ده كان في واحد سورياني من الدير السوريان واضح عليه انه يعني النصارى بيعلقوا عليه بيقول له نشكر القرعه الهيكليه التي عرفتنا بمثل هذا القديس. شكله بقى اللي هم بقى الرهبان اللي على اصله ده انه واصله لغايه هنا وشعره ابيض خالص ورفيع خالص وتحس ان هو يعني عايش الرهبنة في الصومعة ما بيخرجش منها ويا دوبك خرجوه عشان ال كان كل واحد ايوه مش عارف مفيد فوزي مش عارف مفيد فوزي يعني اسامي الناس اللي كانوا مكرم عميد ونجيب شاويش كل دول كانوا اسامي موجوده والثقافه والطبابيصه دول اللي هم بينتخبوا يعني ايوه لا لا اللي بقى مفيش قرار ليه اسقفه من ضمن اللي ينتخبوا يعني. انا اعتقد ان علشان المطران ده بيبقى هو من ضمن المؤهلين ان هم ينتخبوه اعتقد كده ما اعرفش ايه من ضمن مش عارف. هو المطران ده المفروض ما معناه ان هو يعني على راعي لاكثر من كنيسة. الاسقف ده يعني راعي كنيسة. ايوه فاهم. لا ما اسقف عام ده اكبر من المطران. المطران الاسقف معناه راعي. قس معناه معلم او كده. شماس معناه خادم. فقال حاجة الخادم ده اللي بيعمل الاعمال العادية في الكنيسة. القس ده هو الواعظ والمعلم واللي بيشغل الخدام اللي تحت منه. الاسقف ده بقى هو بيبقى اكبر راس في الكنيسة وهو اللي بقى اللي بيشغل كل اللي تحت, هو اللي بيرعى هذه الكنيسة. فالمفروض ان كل كنيسة بيبقى لها اسقف. طب بيبقى في بقى مجموعة كنايس كتير في محافظة معينة بيبقى مسؤول عنهم واحد بيرعاهم ويشوف ده بيبقى ده المطران. طب بقى اللي بيبقى الراعي لكل كنايس طائفة معينة ده بيبقى البابا البطريرك. بيبقى برضو على رتبة اسقف بس اعلى اسقف فيهم بقى اعلى راعي. فاهم ازاي؟ لا هم بقى يشوفوا مين فيهم اللي يستحق اللقب بقى ان هو كان عاش حياة القداسة ومش عارف مين. يعني ده بيبقى لا مش رتبة بينالها انه لا هم فيما بعد بيشوفوا بقى ده حياته كانت تستحق انه يطلق عليه قديس او كده يبقى قديس. بس وش اي بابا لازم في الاخر هيطلع قديس لازم. ايه مين اللي بقوا قديسين؟ لا البابا بيطلع عليه بابا كل واحد اختيار من بابا ما بابا الاقدسوس وبابا الروم الاقدسوس الاسكندريه وبابا روم هو كان بتاع اسكندريه هو في القرن الثاني ده اول واحد اطلق لما جاء مجمع وبعد كده روما اطلقت بقى بابا على البطريرك بتاع احنا الاول احنا بطرس عندنا وبعد كده اللي حصل فالكيدونيا انقسمت الكنيسه الاسكندريه دي كل واحد اطلق على نفسه بابا ايوه انا وارث. هو المفروض يعني هو فعلا اعلى لقب في الاساقفة هو البطريرك. البابا دي يعني عاوز يخلي بقى ان هو على سلطانه على كذا بقى يعني واسع بقى كبير يعني. بس الشماس في درجات فيها ما تعتبرش كهنوت. لان في مثلا درجه في الشماسيه اللي هو مش عارف مين المرنمين او المرتلين الكورال ده ولا الكورس ولا مش عارف. دول بيبقوا درجه اقل درجه خالص في الشماسيه. في درجه تانية في الشماسيه اللي هو القارئ بيقرا الرسائل او الكتب المقدسه ومش عارف مين ده برضو ما بيبقاش رتبه كهنوتيه. لكن الدياكون اللي هو اعلى رتبه شماسيه اللي هو بيبتدي بقى يقدر يساعد القس في الاسرار او حاجات زي ده بيبقى رتبه كهنوتيه. ده بيبقى بدايه السكه بقى. ايه ما هو الشماس هو الخادم وفي رتب كتيره بقى. بيقول انا شماس لا ما هو كده هو بيفرق يعني اصل اخرهم شماس وبرضه مش درجه كهنوتيه. ما هم كألقاب يعني اصل خلي بقى علشان كلمه شماس ده دي الرتبه الكبيره وتحتها تفريعات فهو غالبا ما بيتقالش يعني ممكن هو يستعبط يقول انا شماس بس المفروض ما يتقالش عنه لقب شماس دياكون يعني غير لما يكون ده اعلى رتبه في الشماسيه. لو واحد بقى صغير بيرتل او كده يتقال عنه خادم. خادم خادم يعني له وظيفه القس بيقول له يعملها في الكنيسه وبيعملها وخلاص. ممكن يكون خادم يعني انت اقف وزع بروشورات قصاد باب الكنيسه مثلا لما يدخلوا الناس الكنيسه قعد الرجاله يمين ومش عارف مين اي حاجه يعني بتتعمل ده بيبقى اسمه خادم. والقس بيتجوز عادي. الاساقفه فقط اللي ما لازم يكونوا من البتوليين يتجوز عادي مع عبد المسيح بسيط متجوز فما فيش مشكلة. القصوص والشمامسة والقصوص ليهم ان هم يتزوجوا لكن الاساقفة لابد ان يكونوا من البتوليين. ايوة ما يترقاش اكتر من كده. كان راهب. الرهبانية ما تعتبرش رتبة كهنوتية تعتبر اسلوب حياة بس دي بتؤهله لانه يحصل على مراتب كهنوت اعلى. فالمفروض هو برضو لو كان راهب يبتدي بشماس بعد كده يبقى قس ويترقى وكده فبعدين بقى لما يجدوا ان هو مؤهل انه يكون راعي يرسم اسقف بقى. فالمفروض الكلام ده على فكرة كان مؤخرا في مجمع نقيا. مجمع نقيا من ضمن قوانينها ما احنا قلنا المجامع بتخرج قوانين ايمان او قوانين مجامع. الفرق ما بين الاثنين ان واحده عقائديه والثانيه فقهيه مسائل فقهيه خلافيه كده ما بينهم. فكان من ضمن قوانينها اللي اصدرتها ان الاساقفه لا يكونوا الا من الرهبان او البتوليين لكن القصوص او الشمامسه يقول لك مثلا القساوسه دول رتبه كهنوتيه بيقدروا يمارسوا الاسرار. ففي مثلا بيبقى اب اعتراف فيقول لك لا ده لازم اب الاعتراف يبقى متزوج مش بالضرورة. او مثلا يقول لك من ضمن الحاجات انه مثلا انه ما يقعش في عثرة من الحكايات اللي بيسمعها يفتن او حاجة زي كده فيكون متزوج حاجات زي كده. فيقول لك لا في بعض المهام في الكنيسة بتبقى اللي بيعملها صاحب كهنوت بس مسموح له انه يتزوج. لا هو لازم يمشي في السكة دي شماس قص واسقف. هو هيعرف يكمل الاسقف. طيب بس هنا الطموس أغمينة ده لو هو متزوج كان بزيت أبوه ما تحاولش ده أصل بقول في قوانين كتير كسروها. أيوة أنا فاهم فأنت تعرف كان محمد حمدي هو اللي متعمق في الموضوع ده كان اتكلم قبل كده ان اصلا البابا شنو ده ما ينفعش كان يبقى بابا لان هو ابن الزوجة الثانية والزوجة الثانية زواجها غير مبارك من الكنيسة وغير معترف به يعني هو يعتبر ابن زنا. ما انا ما اعرفش التفاصيل كان بقى انت ممكن لو بتدخل على الفيسبوك ابعت لك الاكونت بتاع محمد حمدي وتقعد تساله. لكن في ثغرات كتيره جدا من ضمن الحاجات اللي انا عارفها وكان قال عنها محمد حمدي ان من ضمن طقوس القرعه الهيكليه انه يضاف ورقه رابعه مكتوب عليها يسوع المسيح من الله، ولو تم اختيارها يبقى ده معناه ان ربنا مش راضي على واحد على ولا واحد من الثلاث. بس هم ما حطوش الكره الرابعه دي، حطوا ثلاثه بس. ليه؟ عشان يا رب نخلص، عشان كان في اصلا مشاكل كتير في الموضوع، فمش مش بقى مش مستاهله يطلع الحظ في الكره الرابعه ونعيد الفيلم ده كله من تاني. ايه يطلع الكتاب. الراهبات دول يعني ما بيروحوا يتعبدوا مع ربنا لوحديهم كده في اي ديره او في اي حاجه، ما لهمش دي مش رتبه كهنوتيه ولا اي حاجه، راهبه بس كده. ممكن تبقى شماسه، لا المفروض اللي يدخل حياه الرهبانيه يفضل فيها خلاص لزق كده. يا يا اما تكون بتول يا اما تكون ارمله عجوز كبيره خالص في السن. ما ينفعش تبقى واحده شماسه متزوجه؟ لا ما فيش. زي خادمه خادمه ممكن تبقى خادمه. ممكن تبقى خادمه. خادمه يعني مش مشكله. خادمه ممكن تبقى خادمه عادي. اصل فكره الخادم ده يعني ايه؟ يعني واحد زي ما شاب شغال في مسجد او حاجه متطوع اي حاجه زي كده يعني. اللي بيلتزم بلبس معين وحجاب وحاجات زي كده دول بيبقوا راهبات. دقن وشنب وكل حاجه. ما هو ما ينفعش البروتستانت ينفع. اصل الفكره دي ليها علاقه برضو بالكتاب المقدس، ان هارون عليه السلام موصوف في الكتاب المقدس انه كان صاحب لحيه طويله جدا، وفي المزامير موصوفه يعني والله اعلم ده صح ولا غلط ان لحيته واصله لغايه كعب رجله، بس ده اعتقد ان هي مبالغه يعني، لكن بحسب الوصف القراني كان لحيته يتمسك منها لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، يعني لحية كبيرة وصلة لغاية صدره كده على أقل يعني. فهم عندهم إن ده مرتبط بالكهنوت ومرتبط بهذه الممارسات يعني. طيب أنا بس آخر نقطة أنا هوضحها النهاردة، والمرة الجاية هنتكلم هم وصلوا إزاي الاستنتاج إن كتب العهد الجديد موحى بها من الله، حتة إن يبقى ما ينفعش المسيحي يسفه من حتة هو مين اللي كتب الكتاب ده او مين مؤلفه، لان القضية عند المسيحيين معظمه انه يسفه. يعني يقلل من الموضوع، المسيحي ما ينفعش يستقل يعني ما ينفعش اسأله مين اللي كتب الكلام ده، مين اللي كتب الكتاب ده يقول لي وانت مالك اسمه ايه انت هتطلع له بطاقة، كان الردود دي بتتقال. لكن دي نقطة مهمة جدا، لان انت قابلت هذا الكتاب ككتاب قانوني على اساس ان انت بتؤمن ان مؤلفه فلان. طب انت ازاي هتقدر تثبت ان فعلا الشخص ده متى او مرقس او لوقا او يوحنا كتب الكتاب ده فعلا؟ مش بيقدر يثبت، لان هنبقى نقرأ بقى فيما بعد على طول مفروض النقطة اللي بعد دي محتويات كتاب مقدس، لما نيجي نتكلم عن أصفار على الأصفار هنلاقي ان تقريبا 3/4 الكتاب المقدس، ودي مش مبالغة ممكن يكون اكتر شوية كمان، ما كتبتهم مجاهيل واحنا مش عارفين مين اللي كتبها. فدي نقطة مهمة ان انت تربط ما بين المؤلف وما بين الكتاب علشان خاطر الكتاب ده يقبل على انه قانوني. والمفروض برضو يعني بالنسبة لنا احنا يعني كمسلمين، هو طبعا لو المسيح قدر يثبت ان مثلا متى كتب فعلا الانجيل ما بين ايدينا دلوقتي، يبقى هو اوتوماتيك هيوصل له الوصلة اللي فوق. لكن المفروض الطبيعي لو عاوز اثبت ان الكتاب ده موحى به من الله لازم اربط الوصلتين دول. الوصلة الأولانية والوصلة الثانية. ايوه ماشي خلاص. الوصلة الأولانية ما بين المؤلف والكتاب، الوصلة الثانية ما بين المؤلف والله عز وجل اللي هي وصلة الوحي يعني. طبعا أنا بحب أزود النقطة دي إن أو بحب أقول التعليقات دي علشان تعليقات كويسة، إن بالنسبة للقرآن الكريم حتة الوصلة ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب ده أمر غير مشكوك فيه إطلاقا، مشكش فيه أي حد طوال التاريخ الإسلامي قديما أو حديثا، لكن دايما كان التشكيك في حتة الكلام ده من عندك أنت مش من عند ربنا، أو وحي من الشيطان أو أساطير الأولين أو أيا كان، لكن عمر ما حد شكك أبدا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي جاء بالقرآن الكريم. فدي نقطة احنا بنفوتها أوتوماتيك، محدش بيسأل فيها. بندخل في الربط في الوصلة التانية اللي هو ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، الوحي، ان احنا نثبت ان هو فعلا نبي ورسول وكان يوحى اليه. في بقى زيادة بالنسبة للقرآن الكريم، وده مش موجود في الكتاب المقدس، لان الكتاب المقدس زي ما قال يوسف رياض او غيره، ان الكتاب المقدس كتاب زي اي كتاب ما خلا الخطيه، يعني كتاب بشري عادي جدا، لكن الفرق ان الكتاب المقدس ما فيهوش اخطاء او اغلاط او حاجات زي كده. كون ان الكتاب المقدس كتاب بشري بحت، فانت من خلال تاملك في الكتاب وقراءته وان انت تدرسه، الكتاب ما بيوريكش غير المؤلف. يعني ايه؟ يعني سماته الشخصيه، خلفيته التاريخيه الثقافيه العلميه، مش عارف مين. لكن بالنسبه بقى للقران الكريم، لانه كلام الله موحى به من الله عز وجل لفظا، فانت بتقدر تربط ما بين الكتاب والله عز وجل مباشره. ومش بس كده يعني، القران الكريم طبعا في ايات كثيره جدا بترشد ان انت ازاي تثبت ان هو من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، او ايات كثيره بتدلك على طرق من خلال الدراسه تقدر تثبت ان الكتاب ده متصل مباشره بالله عز وجل. لكن الكلام ده طبعا ايه، مش موجود بالنسبه للاسفار الكتابيه. لا، ما هو ده اوتوماتيك بالنسبه للمسيحي، لكن مش بالنسبه لنا احنا. يعني انا اقصد هو المسيحي كمجهود عاوز يقنع نفسه بيه، هو عنده قناعه ان متى ده تلميذ المسيح او كده يعني، فهو ما دام ثبت ان الكتاب ده كتبه متى، يبقى خلاص الموضوع السلطان والكلام ده اتربط لوحده، ده الفكره بالنسبه له يعني. لكن احنا بالنسبه لنا لا، انت عاوز تقنعني ان كتب العهد الجديد ده موحى بها من الله وكتابات من وحي ربنا، لازم تثبت لي الاول مين اللي كتب، وتثبت لي اللي كتب ده اصلا هل هو نبي ولا كان بيوحى له ولا لا. لكن هو بالنسبه له هو يكتفي بس ربنا يقدره ويثبت بس ان هو عارف يكتب. دي لسه هنشرحها المره الجايه. الفكرة ان هم فيما بعد المسيحيين بدأوا يضعوا كتابات العهد الجديد على قدم المساواة مع كتابات العهد القديم اللي هي عندهم اصلا موحى بها من الله، فلما يجد ان في نصوص بتجعل كتب العهد الجديد على قدم المساواة مع كتب موحى بها من الله، يبقى هي كمان موحى بها من الله. ده كان من الاستنتاج اللي هم خرجوا به مع الوقت يعني. لمجرد الوحي، فكرة الوحي أو برضو السلطان، إن كتب النصوص دي السلطان، يعني يقول لك إن فلان قال لكم، يعني النص ده لازم تمشوا بحسبه، ده الفكرة يعني. وحي الوحي والسلطان الاثنين مرتبطين ببعض يعني. إن شاء الله المرة الجاية نشرحها. ليه؟ أنا المفروض مسافر يوم الأربع، هاجي يوم الأربع اللي بعده أو يوم الثلاث، فالمفروض كده يوم الخميس مش هيبقى في محاضرة بالنسبة للسلسلة دي، ولا يوم السبت ولا يوم الاثنين، يعني كده في ثلاث أيام هنفوتهم للأسف. إيه؟ آه ده بالنسبة لكم. أنا يعني أنا أول حاجة هبدأ بيها لو هكمل هيبقى الخميس اللي بعد الجاي يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.